بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وصلنا إلى قول الناظم عليه رحمة الله: على نبيه ومصطفاه. الحمد لله، أحمدكم الله سبحانه. والنبي رجل من بني آدم، الحمد لله، أحمدكم الله سبحانه. رجل من بني آدم أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه، أو جاء بتقرير، يعني وأمره بتبليغه إلى قوم مخالفين، أو جاء، يعني النبي هذا، أو جاء بتقرير شريعة سابقة، كأنبياء بني إسرائيل. بعضهم ماذا؟ جاء بتقرير شريعة من قبله، يعني لم يؤمر هو، لم يوحى إليه بشرع جديد حتى يؤمر بتبليغه، وإنما بتبليغ شريعة من سبقه. وأما الرسول هو رجل أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، كما أمر، إلى قوم مخالفين. أما النبي الذي جاء بتقرير شريعة من قبله إلى قوم موافقين، لكن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين. فالنبي أعم، يعني لأن النبي قد يكون إيش؟ يؤمر بتبليغ شريعة، وقد يكون ماذا؟ لم يؤمر بتبليغ شريعة، يعني بتبليغ شريعة جديدة، وإنما بتبليغ شريعة قد حصلت ونزل بها كتب، كما حصل لأنبياء بني إسرائيل، فقد أمروا بتبليغ شريعة من كان قبلهم الأنبياء، ولم يعني يوحى إليهم بشرع جديد. والنبي قيل مأخوذ من النبأ، أي الخبر، لأن النبي مخبر عن الله، مخبر عن الله. وقيل النبي مأخوذ من النبوة، من النبوة، وهي الارتفاع. وهذا الأشهر، أنه مأخوذ من النبوة، أي أنه مرتفع عند الله، مرتفع عند الله، وهو مرفوع الرتبة على سائر الخلق، مرفوع عند الله ومرفوع الرتبة على سائر الخلق. ثم قال الناظم: ومصطفاه، ومصطفاه، على نبيه ومصطفاه. الاصطفاء هو الاجتباء، هو الاجتباء، هو الاجتباء والاختيار. والصفوة هي الخالص من كل شيء، هذا صفوة يعني خالص، مثل ما يقال عسل صفوة، خالص من كل شيء، مثل عسل الآخرة. ها ايش قال الله فيه؟ وأنهار من عسل مصفى، يعني خالص من الشوائب التي تكون في عسل الدنيا. عسل الدنيا قد تجد فيه شمع مشوب بشوائب، شمع وأشياء كذا فيه، لكن عسل الآخرة مصفى، عسل صافي لا ما في شائبة. نبيه، الهاء في نبيه، مصطفاه، الهاء في مصطفاه، هذا عائد إلى الله سبحانه وتعالى. والنبوة هي اصطفاء من الله للعبد، يعني هي محض اصطفاء من الله للعبد. كما قال الله وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، فهي اصطفاء، النبوة اصطفاء من الله. قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، انظر الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. وأيضا في حديث واثلة بالأسقع في صحيح مسلم رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش من بني هاشم واصطفاني من بني هاشم، وجاء في حديث آخر فأنا خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. ثم قال الناظم عليه رحمة الله محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه، محمد نبينا عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. إلى هنا النسبة، إلى نسبة النسب إلى الرسول إلى هنا معلوم الصحة، إلى عدنان معلوم إيش الصحة، متفق عليه بين النسابين ولا خلاف فيه البتة. إلى هنا إلى عدنان، وما فوق عدنان مختلف فيه، وما فوق عدنان إيش مختلف فيه، كما مر معنا في الأصول إيش ثلاثة، ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام، وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب، أن بعضهم اختلفوا قال إسحاق هل هو يعني إسماعيل، والصواب أن الذبيح هو إسماعيل عند الصحابة، عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم. هذه المعلومة من زاد المعاد مجلد الأول صفحة 70. طيب، قال محمد هو عطف يعني بيان من نبيه، ومحمد هو أشهر ماذا؟ أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وله أسماء أخرى منها ما جاء من حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بالكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس يحشر الناس على قدمي، شوف، وأنا العاقب. وكنية النبي هذا في الصحيحين الحديث، وكنية النبي عليه الصلاة والسلام أبو القاسم، ولهذا قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وما معنى محمد؟ أي أنه ماذا؟ كثير الخصال الحميدة، صاحب الخصال الحميدة عليه الصلاة والسلام، والمحامد الكثيرة، وهو محمود عند أهل السماء والأرض. ولهذا يشغل الله في سورة الإسراء ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، مقام الشفاعة العظمى يوم القيامة، ومقامات كثيرة لكن أعظمها مقام الشفاعة. قال وآله، الآل هم أقارب الرجل مثل الأهل، ويطلق الآل أصالة على من حرم الصدقة، من حرم الصدقة من آل البيت، من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين. وهم من هم هؤلاء الذين حرمت عليهم الصدقة؟ آل علي وآل جعفر وآل العباس وآل عقيل، هؤلاء. وأيضا الآل قد يطلق على أزواجه عليه الصلاة والسلام، جاء من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فينا خطيبة بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك ماذا قال فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي، شوف، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حصين ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، قال وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم. انظر، هذا يدل الحديث على أن نساءه يطلق عليهم أنهم من أهل بيته، وهذا الحديث في مسلم، في مسلم. أيضا وآله قد يطلق على أتباعه المؤمنون به من الصحابة عليهم الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم، نعم. والإطلاق الأول أشهر وأكثر، الإطلاق الأول الذين هم من حرم عليهم الصدقة، هذا الأشهر. هنا لماذا؟ نعم خلاص. قال وصحبه جمع صحابي، والصحابي كما تعلمون من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. بعضهم ايش يقول؟ ولم تحصل له ردة، صح؟ بعض التعريفات، بعض التعريفات هكذا يقول. لكن ايش يقول ابن حجر؟ ولو تخللته ردة على الصحيح. لما تسمع في كلام العلماء على الصحيح، على الصحيح، يدل ان هناك في خلاف، او يقولون وهو القول الراجح، يعني فيه خلاف. فالان لما قال على الصحيح اشاره الى قول من قال ايش؟ ولم يرتد ومات مؤمنا به، يعني ولم تحصل له رده، هكذا قالوا. لكن ايش يقول ابن حجر متعقب هذا القول؟ قال ولو تخللته ردة على الصحيح، يعني ارتد ثم رجع، هل ينفع عنه الصحبة؟ لا، تبقى له الصحبة، تبقى له ويبقى له مسمى الصحبة ولو ارتد، بشرط لكن ايش؟ يرجع ويسلم. وقولهم اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ليدخل الأعمى، أن الأعمى قد ما يرى، يكون بجانب الرسول مثل عبد الله بن أم مكتوم، صحابي لكن لم يراه رؤية بصرية، لكن اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام ولقيه وكان مؤذنا له، فهو صحابي رضي الله عنه وأرضاه. والصحابة كما تعلمون هم خير القرون عليهم رضوان الله، خير الأمة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وتشرفوا برؤية النبي عليه الصلاة والسلام وصحبته، كما قيل لأحد العلماء من الأفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ قال لغبار، لغبار معاوية مع رسول الله خير من عمر بن عبد العزيز، غبار فقط، معاوية مع الرسول عليه الصلاة والسلام خير من عمر بن عبد العزيز، يدلك على أن شرف الصحبة إيش؟ لا يعلوه شرف، ولو كان أقل علما من غيره، لأن قد يكون بعض الصحابة أقل علما من التابعين، يكون بعض التابعين أعلم مثلا، فليس معناه أنه هو أفضل منه، لا، لأن شرف الصحبة أعظم، شرف الصحبة شرف عظيم. وكلما زادت يعني الصحبة وزادت مدة الصحبة كان أقوى في الفضل والتأثير. وخير الصحابة هم الخلفاء الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم قال ومقرئ القرآن، أي وتشمل هذه الصلاة، لما قال وصلى الله على نبيه ومصطفاه تشمل هذه الصلاة مقرئ القرآن، لأنه عطف، قال ومقرئ القرآن، أي تشمل هذه الصلاة وهذا الدعاء متعلم القرآن ومعلمه، فهم خير الناس، كما جاء عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي لفظ إيش؟ أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. والقرآن كما تعلمون هو كلام الله المعجز المنزل، على قلب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام المتعبد بتلاوته المكتوب بين دفتي المصحف المتحدى بأقصر سورة منه المنقول إلينا بالتواتر. ثم قال مع محبه أي ويلحق بهم محب القرآن ومحب أهل القرآن وإن لم يكن منهم، وقيل محب النبي عليه الصلاة والسلام لعل الله أن يلحقه بهم في الآخرة لمحبته لهم في الدنيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحب. قال الصحابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني لم يلحق بهؤلاء لا في الفضل ولا في الرتبة ولا في الزمن. قال إيش النبي عليه الصلاة والسلام؟ المرء مع من أحب. وهذا يشمل من كان تابعهم بإحسان ويحبهم إلى يوم القيامة فهو مع من أحب، من تبعهم بإحسان فهو منهم مع من أحب إلى يوم القيامة، هذا الفضل. ثم قال وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح لينطقوا إيش عندكم ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، والتاء أنثى لم تكن تكتب بها. قال وبعد، فحذفت أما بعد للتخفيف، وحذفت الباء فبعد من جوابها لحذف أما، ومعنى مهما يكن من شيء بعد. وهذه كلمة يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى صلب الموضوع المراد الكلام عليه، يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى إيش صلب الموضوع المراد الكلام عليه. الآن أراد أن يتكلم عن هذه المقدمة، وهذا المعنى يعني هو الذي يرجحه العلامة بن عثيمين في كلمة وبعد، وهو الصواب. أما قولهم يؤتى بها الانتقال من أسلوب إلى آخر أو من كلام إلى غيره فهذا غير صحيح، ويرده الواقع والاستعمال. والصواب أن يقال يؤتى بها الانتقال من المقدمة إلى صلب الموضوع المراد الكلام عليه، صلب الموضوع المراد الكلام عليه. ما معناها؟ معناها مهما يكن من شيء بعد، مهما يكن من شيء بعد فهو كذا وكذا وكذا. وهنا انتقل من الحمد لله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إلى التعريف بالنظم، يعني الآن انتقل الناظم ليعرف بنظمه. فقال إيش؟ إن هذه مقدمة بكسر الدال المشددة، مقدمة وفتحها، ويصح مقدمة لكن الكسر أشهر. ومقدمة الشيء هي أوله، مثل مقدمة الجيش، مقدمة الكتاب. وذكر أن هذا النظم يحتوي على أحكام وقواعد وضوابط وإرشادات لا بد أن يتعلمها ويعلمها كل من أراد ماذا؟ القراءة، كل من أراد أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة لتكون له نبراسا وإماما يقوده إلى الصواب والإحسان والإتقان. ما الذي ذكرناه من الأحاديث في أول الدروس؟ حديث عائشة في الصحيحين، إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أحسنت، الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة. ما تستطيع أن تكون ماهرا بالقرآن إلا إذا درست أحكام التجويد والمخارج والصفات، هنا تكون ماهرا بالقرآن. ويزاد على ذلك أن تتلقاه من المشايخ العارفين، لأن بعض الناس قد يتعلم التجويد والأحكام وكواواوا من غير معلم، يعني يفتح النت أو يفتح كتاب أو كذا، لكن هناك أشياء قد يستطيع يطبقها، وهناك أشياء لابد أيضا من مشافهة فيها. لماذا؟ لأنه قد تنظر إليه وهو يتكلم مثلا يبين لك ويشرح، لكن عند التطبيق قد تخطئ أنت. ما الذي سيصحح لك ذاك الوقت؟ ما أحد. لكن لو كنت عند المدرس سيقول لك نعم الآن أنت أصبت أو أخطأت، هكذا القراءة صحيحة، هكذا القراءة خاطئة، لأنك قد تحتاج أنك تطبق الذي تسمع مثلا تسمعه تنظر إليه، قد تحتاج أنك تطبق مثله، فقد تطبق وتظن أنك طبقت مثله لكنك أخطأت. من الذي سيبين لك أنك أخطأت؟ الذي بجانبك، المعلم بجانبك مشافهة. ولهذا أنصح يعني أن لا يحرم الإنسان، خاصة من كان إمام مسجد في بلده، أن لا يحرم نفسه القراءة والأخذ من المتعلمين حتى يمر على القرآن كاملا. فقد تكون معه أخطاء من الصغر حفظها، هناك أخطاء قد تكون من الصغر حفظتها أو حفظتها خطأ. ما الذي سيبين لك ها هنا لا هنا أقول كذا، هنا أخطأت، هنا صواب؟ المعلم، المعلم، ليس الشريط سينطق أنك أخطأت وليس الكتاب سينطق أنك أخطأت. قال وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه، يطلق على الحافظ القارئ، يطلق على الحافظ القرآن، وأيضا على كل من قرأ شيئا من القرآن. إذ واجب، وهذا إذ ظرف يستخدم ويستعمل لما يستقبل من الزمان، إذ واجب أي تفعل هذا الأمر، وهي هنا للتعليل. واجب، وهناك واجب شرعي وهناك واجب اصطناعي اصطلاحي اصطلح عليه أهل الفن، مثل أهل النحو إذا قالوا واجب، أو أهل المصطلح إذا قالوا واجب، أو أهل الفقه إذا قالوا واجب، أو أهل التجويد. هناك اصطلاحات تكون اصطلح عليها أهل الفن، وهناك اصطلاحات شرعية وواجبات شرعية. والواجب كما تعلمون في اللغة اللازم، فإذا وجبت جنوبها. واصطلاحا هو إيش؟ ما ذم تاركه شرعا مطلقا، ويعرف بثمرته أيضا. ثمرته إيش؟ ما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه، هذه بالثمرة، يعني ما يثاب فاعله امتثالا. شوف هذا قيد مهم، ما يثاب فاعله امتثالا، يعني يفعل الشيء لله امتثالا لأمر الله، حتى يؤجر. حتى الشيخ العثيمين قال إذا أردت تتوضأ وأنت تذهب للوضوء انوي أنك تذهب تتوضأ امتثالا لأمر الله، لأنه أمرك بالوضوء، وامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمرك قبل أن تصلي تتوضأ وتتطهر. ففعل الأشياء واستحضر أن هذا امتثال لأمر الله ولرسوله. تؤجر، النية تكبر الأعمال، الأعمال الصغيرة النية تكبرها، وهي على عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. نحن أحيانا قد نغفل عن استحضار النية. النوم الذي تنامه قد يكون عبادة إذا استحضرت أن هذا النوم إيش تتقوى به على الطاعة. لكن نحن ننام ولا نستحضر شيء نستحضر النوم فقط. فالنوم قد يكون عبادة. كيف؟ إذا نويت أنك بهذا النوم تريد تقوم الليل، تريد تقوم صلاة الفجر، تريد تطلب العلم في الصباح وأنت نشيط، ها أجور عظيمة بالنية. طيب، الواجب الصناعي عندهم ركز على كلمة عندهم، أي عند أهل الفن، لابد منه، يعني عندهم لابد منه، وعندهم تركه معيب، أي من ترك هذا الواجب الذي هو عند أهل الفن عندهم تركه معيب عند أهل الفن، وهو المقصود هنا إذ واجب عليهم أي عند أهل الفن ليس شرعا، لأنه سيأتي معنا في باب التجويد عندما قال الناظم عليه رحمة الله والأخذ بالتجويد حتما لازم، من لم يصحح القرآن آثم. هذا سنتكلم عن حكم التجويد في ذاك الموضع إن شاء الله، ما حكمه، هل يجب شرعا، هل يستحب، هل هذا نرجع هذا الكلام إلى ذاك الموضع، لأنه موضعه الذي يستحق أن يتكلم فيه عنده. طيب، محتم إذ واجب عليهم أي القراء، عليهم أي القراء، وكل من أحب أن يكون قارئا للقرآن. محتم، قالوا كلمة محتم يرادف الواجب، أي كأنهما سواء، فإذا قلت محتم يشمل الواجب، وإذا قلت واجب يشمل المحتم. وقيل محتم بمعنى الفرض، وهو أعلى من الواجب عند بعض الفقهاء. وعلى كلا المعنيين واجب ومحتم فهو إيش؟ للتأكيد، يؤكد لك، قال لك في البداية واجب ثم قال لك محتم، يؤكد كلمة إيش؟ واجب، في كلا الحالتين للتأكيد، على كلا المعنيين هذا للتأكيد قبل الشروع، أو أي الخوض، الشروع في الشيء الخوض، الخوض هو الخوض، الشروع هو الخوض والدخول والبدء في الشيء، تشرع في الشيء، تخوض فيه، تبدأ فيه، نعم هذا هو الشروع، الخوض والدخول والبدء في الشيء. قبل الشروع أولا أن يعلموا، والعلم كما تعلمون هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، أو تصور الشيء، تصور الشيء مطابقة أو مطابقا للواقع، هذا علم. فلا بد من تعلم التجويد قبل القراءة، شوف قبل القراءة، هذا ما يسمى عند علماء التجويد بالعلم النظري، الآن اللي سندرسه هذا علم نظري، نظري من الكتب. وهناك العلم الآخر، القسم الثاني، ما يسمى بالتطبيقي، وهو مهم، فلا تكتفي بالنظري وتنام، أو بالتطبيقي وتنام عن النظري، لا، اجمع بينهما حتى تستطيع أن تقرأ قراءة صحيحة بالقواعد. كيف تقرأ قراءة صحيحة؟ بهذه القواعد التي تدرسها. نعم. ثم قال مخارج الحروف، وهذا وما بعده نرجئه إلى الغد بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.